إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة في الله، فإن من طبيعة الحياة الدنيا كثرة الهموم والغموم التي يتعرض لها الإنسان في حياته اليومية بالليل وبالنهار. من طبيعتها الشدة والبلاء والنكد الذي يصيب الإنسان. لذلك كان مما تميزت به الجنة عن الدنيا أنها ليس فيها نصب ولا تعب، ليس فيها هم ولا غم، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. بل إنهم لا تتكدر خواطرهم ولو بكلمة واحدة، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لكن الدنيا عباد الله مليئة بالهموم والغموم، مليئة بالشدة والنكد، بالمعاناة والمقاساة التي يتعرض لها الإنسان يوميا، كما قال الله تبارك وتعالى أيضا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وتتفاوت الهموم عباد الله في قلوب الناس كثرة واستمرارا بحسب ما في القلوب من إيمان وفسوق وعصيان. تتفاوت هذه الهموم والغموم من رجل لآخر، من شخص لآخر، بحسب ما فيها من إيمان وفسوق وعصيان. لذلك أيها المسلمون عباد الله، هذه الهموم التي يتعرض لها الإنسان كثيرة، منها الهموم التي تصيب الإنسان بسبب كثرة المصائب التي تنزل على الإنسان، منها الأمراض الخطيرة والمزمنة، ومنها عقوق الأبناء، ومنها فقدان الأحبة، ومنها سوء معاملة الزوجة وتسلط الزوج، وغير ذلك من المصائب التي تنزل على الإنسان. ومن هذه الهموم الهموم التي تكون بسبب الخوف من المستقبل، خاصة من يخاف على أبنائه وذريته من بعده، خاصة إذا كانوا صغارا وإذا كانوا ضعافا وإذا كان هو لا يملك من متاع الدنيا قليل ولا كثير، لا يترك لهم شيء من متاع هذه الدنيا، يحمل همهم بعد وفاته بعد موته. ومن هذه الهموم أيضا الهموم بسبب الديون التي تعرض لها الإنسان أيضا، فالدين كما تعلمون عباد الله هم بالليل وذل بالنهار. ومنها الهموم التي نتعرض لها في هذه الأيام بسبب الاضطرابات الموجودة في دولتنا هذه، بسبب كثرة الأزمات، وبسبب كذلك أيضا غلاء الأسعار وقلة البركة في الأرزاق والأقوات. ومنها هموم غير ذلك، هموم كثيرة يتعرض لها الإنسان في حياته، منها هموم بسبب الظلم الذي يقع على الإنسان، خاصة إذا كان هذا الظلم واقعاً من أحبته أو من أصدقائه أو من أقربائه، فيحمل الإنسان هم ذلك، يحمل الهم والغم ويفكر في ذلك ليلاً ونهاراً. فيا أيها المسلمون عباد الله، هذه هي الهموم التي نتعرض لها بالليل والنهار. لكن بعض الناس تتزايد الهموم عنده حتى أنه ربما يصاب بالأمراض النفسية والعصبية، ويصاب بالكآبة، ويصاب باليأس والقنوط، بل إنه ربما يتعرض كذلك أيضا، يتعرض لأن يفقد حاسة من حواسه، أو أن يصاب بشلل مثلا، نسأل الله العافية، أو أن يصاب بالجنون أو غير ذلك. بل إن من الناس ضعاف الإيمان من إذا أراد أن يتخلص من همومه وغمومه يقبل على الانتحار، يقتل نفسه تخلصا من الهموم والغموم التي ألمت به. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، فما العلاج وكيف نتخلص من هذه الهموم التي تحل بنا وتلك الغموم التي تتتابع علينا ليلا ونهارا؟ أولا أيها المسلمون عباد الله، أيها العبد المسلم، اجعل الهم هما واحدا، اجعل همك الآخرة وليس الدنيا، همك الأول والأخير طاعة المولى تبارك وتعالى، أن يكون همك الأول والأخير أن تسعى سعيا حثيثا في أن يرضى المولى تبارك وتعالى عنك ويدخلك جنته، تلك الجنة التي أعدها الله تبارك وتعالى للمتقين، فإذا دخلوها لا يصيبهم هم ولا غم ولا حزن ولا يصيبهم نصب ولا تعب. هذه الجنة عباد الله التي أعدها الله تبارك وتعالى للمؤمنين. فاجعل همك الأول والأخير الذي تسعى له هو أن يرضى المولى تبارك وتعالى عنك ويدخلك جنته، فإذا جعلت همك هما واحدا كفاك الله كل ما أهمك من أمر الدنيا، كفاك الله كل ما أهمك من أمر الدنيا. واسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، أتته الدنيا بما فيها وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، جعل الله فقره بين عينيه أينما حل وحيثما وجد، وجد الفقر ووجدت الهموم والمشاكل والغموم والأنكاد والتعب والنصب والشقاء والمعاناة وغير ذلك. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. نعم عباد الله، لم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. هذا إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قبل رجلا فوجده مهموما مغموما هائما على وجهه بين الناس، فقال له: يا هذا، إني سائلك ثلاث أسئلة فأجبني. فقال: ما هي؟ قال: هل يجري في كون الله تعالى شيء لا يريده الله؟ قال: كلا. هل ممكن أن يحدث في كون الله تبارك وتعالى شيء لا يريده المولى تبارك وتعالى؟ قال الرجل: مستحيل أن يكون ذلك. فقال: أفينقص من رزقك شيء كتبه الله تبارك وتعالى لك؟ فقال: كلا. قال: أفينقص من أجلك شيء كتبه الله تبارك وتعالى لك؟ فقال الرجل: كلا. فقال: فعلام الهم إذن؟ علام تهتم؟ علام تحمل الهم؟ علام تمشي هائما على وجهك مهموما مغموما؟ إذا علمت أن كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى وقدره، إذا علمت أنه لا يحدث في كون الله من حركة ولا سكون، ولا تتحرك ذرة من ذرات الكون إلا إذا قدر الله تبارك وتعالى ذلك لها، فعلام تهتم؟ علام تحمل هذه الهموم وهذه الغموم؟ علام تعاني من هذه الهموم؟ أيها الأحبة في الله، أدلك على نوعين من أنواع العلاجات لعلاجات تلك الهموم والغموم فقط، وأكتفي بذلك واحفظ هذا جيدا. أولا أيها الأحبة في الله، من أعظم ما يعالج الهموم والغموم التي يتعرض لها الإنسان في حياته هو اللجوء إلى الله تبارك وتعالى في السراء وفي الضراء، بالليل وبالنهار، أن يلجأ المسلم ويتضرع إلى ربه تبارك وتعالى دائما إذا أصابه هم أو غم أو نكد. هذا من أعظم ما يعالج هموم الإنسان. وتعالوا نتأمل في أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان من دعائه الذي يقوله، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أتاه مكاتبا، جاءه رجل مكاتب يعني عبدا، فرض عليه سيده مبلغا من المال، إذا أدى هذا المبلغ أعتقه لله تبارك وتعالى. فقال له، يقول لعلي رضي الله تعالى عنه: إني عجزت عن مكاتبتي، فأعني، ساعدني بالمال، أنا أحمل هذا الدين، هم هذا الدين بالليل وبالنهار، فساعدني. فماذا قال علي؟ علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يعطه مالا، ولم يدله على حتى عمل من الأعمال يقوم به حتى يسدد عنه دينا، إنما دله على أن يستعين بالخالق سبحانه وتعالى. فإن من استعان بالله أعان، ومن استكفى بالله كفاه، ومن استغنى بالله أغناه. قال له علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ألا أعلمك شيء علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك. واسمع يا صاحب الدين، اسمع يا صاحب الدين حتى تقوم بفعل ذلك، حتى تكثر من هذا الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان عليك مثل جبل صير، جبل إثم، جبل صير دينا أداه الله عنك. فقال: بلى. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. فما قال مسلم هذا الدعاء ما أكثر منه إلا كفاه الله تبارك وتعالى هموم الديون التي حلت به. وتعالوا أيضا نتأمل في دعاء آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد أصابه هم ولا غم فقال: اللهم إني عبدك. كلنا نحفظ هذا الدعاء، كلنا يعلم هث الدعاء الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه وعلى حفظه وعلى الدعاء به كثيرا. فمن منا عباد الله يقول هذا الدعاء، يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء أحزني وذهاب همي. إلا أذهب الله تبارك وتعالى همه وأبدله مكانه فرجا. الله أكبر، الله أكبر. ديننا والحمد لله عظيم، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على هذه العلاجات الفعالة التي يعالج بها المهموم والمغموم مهما كان همه ومهما كان غمه ومهما كان الذي يتعرض له، إلا أبدله الله تبارك وتعالى مكان هذا الهم فرجا وجعل له مخرجا. فقالوا، فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، من هذه العلاجات التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم علاجا فعالا هو كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل قام صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. ف فقلت يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما شئت، يعني يجعل أوقاته، يجعل يريد أن يجعل وقته كله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيسأل النبي كم أجعل لك من وقتي في الصلاة والسلام عليك، إني أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما شئت. قال قلت يا رسول الله الربع؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال قلت يا رسول الله فالنصف؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال قلت يا رسول الله فالثلثين؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال قلت يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، يعني وقتي كله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. كل ما أهمك من أمر الدنيا، كل ما أهمك من الديون والغموم والمظالم الواقعة عليك، كل ما أهمك من أمر الدنيا يفرجه الله تبارك وتعالى بسبب كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكثروا أيها المسلمون عباد الله من الصلاة والسلام على نبيكم ومصطفاكم خير البرية وسيد البشرية صلى الله عليه وسلم، خاصة في يوم الجمعة، فإن صلاتنا معروضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. فأروا الله تبارك وتعالى من أنفسكم خيرا، واعلموا عباد الله أن هذه الهموم والغموم كما ذكرنا تعالج بأن يجعل المسلم كل همه في الآخرة في أن يرضى المولى تبارك وتعالى عنه ويدخله جنته، وفي كثرة الدعاء والتضرع واللجئ إلى الله تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، واغفر لنا وللمسلمين أجمعين الأحياء منهم والميتين، وانصر إخواننا المجاهدين في سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم، وانصرهم على القوم المجرمين، وأنجِ المسلمين المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي العراق وفي إيران وفي كل مكان من أرضك يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم تب علينا وعليكم وعلى عصاة المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحمنا إذا صرنا، اللهم ارحم موتى المسلمين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.